أيام بنعيشها نعمل إيه يا قلبي في ناس ما هماش ناس ما فيش إحساس ومش بيحسوا بجراحنا دي دموعنا هنحوشها عشان مش صح نبقى ضعاف نبان ساعة الفراق بنخاف يا ريت نغصب على روحنا وعلى ايه دي حكاية خلصت من بدري والله خلصت من بدري والغدر حسيت بيه وعلى ايه على ايه هنبكي على الماضي ايام وعديت على الفاضي فيه ايه هنبكي عليه مش فارقة نتكلم نعيد ونزيد في ايه على ايه ما عادش يفيد بكان عليه خلاص الجرح ومعلم وياريت لا نتألم ولا ناسي وداع بوداع محدش ساب حبيب وضاع ودينا خلاص بنتعلم وعلى ايه دي حكاية خلصت من بدري والله خلصت من بدري والغدر حسيت بيه وعلى ايه على ايه هنبكي على الماضي ايام وعديت على الفاضي فيه ايه هنبكي عليه.